الكافي ليوم الأربعاء الرابع من شهر صفر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. بمناسبة وفاة الإمام الحسن المجتبى عليه أفضل الصلوات والسلام، نحن في شرف ومشارف هذه الذكرى الأليمة المفجعة من شهادة الإمام الحسن. لا بأس أن نستعرض جملة من النقاط المهمة في دور هذا السبط الأكبر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقبل أن نخوض في تفاصيل هذا الدور له صلوات الله عليه، أود أن أذكر الأخوة بنقطة مهمة في دور الخمسة أصحاب الكساء واختلاف دورهم مع التسعة من أئمة أهل البيت عليهم السلام. لأن ربما تساءل يتساءل سائل أن مذهب الاثنى عشرية الإمامية الاثنى عشرية الشيعة هو مذهب جعفري ينتسب إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، ونعمة النسبة وأعظم بها وأكرم بها من نسبة. ولكن يعني هناك تساؤل يتساءل الكثيرون، لماذا نسب إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق؟ فيجاب كما هو المعروف المعتاد أن جملة تراث المذهب لأهل البيت عليهم السلام في الحقيقة يشبعها الأحاديث النورية العلمية عن منبع وحي جده المصطفى الإمام جعفر بن محمد، فمن ثم نسب هذا المذهب إلى الإمام جعفر بن محمد. أكثر إمام روت عنه الإمامية الاثنى عشرية هو الإمام جعفر بن محمد الصادق. لو استقصيت أنت الآن كل تراث كتب الحديث عند الإمامية الاثنى عشرية لرأيت روايات الإمام جعفر بن محمد هي جل روايات التراث الشيعي. جل لا أقول يعني كل، لا، ولا التراث يحمل روايات الباقر بشكل كبير، روايات موسى بن جعفر كبير، روايات بعد ذلك روايات الإمام الرضا أيضا، روايات الإمام زين العابدين هنا مجرة. ولكن أكثر إمام بشكل كثرة كاثرة هو الإمام جعفر بن محمد الصادق. أقول رغم أن هذه النسبة أعظم وافخر وأنعم بها من نسبة، إلا أن في الحقيقة دور الخمس أصحاب الكساء دور في رسو منهاج الإيمان، وهو في رسو مدرسة أهل البيت عليهم السلام، منهاج أهل البيت، دور هو دور أساسي لا يمكن أن يقاس دور الإمام جعفر بن محمد عليه السلام الصادق بدور أجداده الخمسة. وليس الإمام جعفر بن محمد الصادق فحسب، بل أيضا التسعة من الأئمة، من الإمام زين العابدين إلى الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لا يقايس دور الأئمة التسعة بدور الخمسة أصحاب الكساء رغم عظمة الأئمة التسعة. وذلك لماذا؟ وذلك نلتفت لها النكتة، بعض حتى يسأل ربما في خضم هذا التساؤل، أين فقه الزهراء صلى الله عليه وسلم، مع أن الزهراء فقه ومعارف، أين أحاديث فاطمة بضعة النبي؟ طبعا لها أحاديث سلام الله عليها، يكفيك خطبتها خطبتيها، ولكن يعني أين الكتب غير مملوة بذلك؟ في الحقيقة رغم ذلك، لكن نقول بأن دور الزهراء دور ودور النبي صلى الله عليه وآله، ثم دور علي، ثم دور الزهراء، ثم دور الحسن، ثم دور الحسين في بناء منهاج الإيمان فضلا عن دار الإسلام، أعظم خطورة من دور الإمام جعفر بن محمد الصادق، رغم أن أكثر الأحاديث هي عن جعفر بن محمد الصادق. كيف؟ السبب في ذلك ببيانات ودلائل علمية يا أخوان، حتى أن في رواية، قبل أن أخوض في الجواب، في رواية عن الإمام علي بن موسى الرضا في بيان مدى أن الأمة الإسلامية على الحال حجبت عن فيض هداية أهل البيت، باعتبار تمنعت يعني الأمة أو كثير من الأمة، قال لا يرمون عن الإمام الحسن والحسين إلا بعض مسائل يسيرة. يعني تعمدوا عدم الرواية عنهما عليهم السلام، تعمدوا عدم الرواية عن الحسنين هذه الأمة، يعني كثير من الأمة، بينما يربون عن زيد وعلان وفلان وعلم وجر. أقول رغم أن الإمام رضا أيضا يبين هذه الظاهرة، لكن كلام الإمام رضا لا ينفي كلامه الآخر سلام الله عليه وكلام الأئمة الآخر أن دور الحسنين أعظم من الأحاديث. يعني شوف حتى المذاهب الإسلامية الأخرى روت عن الإمام جعفر محمد الصادق الكثير وعن الباطل في الحج، تفاصيل الحج ليس للمذاهب الإسلامية قاطبة حديثا يستوعب ويبين تفاصيل الحج إلا رواية جعفر بن محمد الصادق عن أبيه محمد بن علي الباقر. الحنابلة يستدلون بها، المالكية يستدلون بها، رواية طويلة بيانية تبين تفاصيل حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحنفية، الشافعية، ابن حزم الظاهري وغيرهم وغيرهم، تفاصيل حتى السلفية الوهابية، تفاصيل الحج ليست لديهم منبع أساسي شمولي غير رواية جعفر بن محمد الصادق عن محمد بن علي الباقر عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله. يعني هم مضطرون لذلك، ولا لم تقم للحج عندهم قائمة. تفاصيل مباحث الحج هي عن رواية الإمام جعفر بن محمد الصادق عن الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. أقول رغم ذلك، وكذلك ليس فقط في باب الحج، أبواب عديدة أئمة المذاهب الأربعة أو غيرهم أسس بحوثهم الفقه قواعد بحوثهم الفقهية إنما اقتبسوها رشفوها عن الإمام جعفر بن محمد الصادق وغيروا فيها حسب آرائهم. هذا بحث آخر، لم يبقوا متابعين للإمام جعفر بن محمد الصادق، ولكن أصل الفكرة تعلموها من الإمام جعفر بن محمد الصادق، وهذا له شواهد ميدانية رقمية كثيرة. أقول رغم ذلك إلا أن دور الحسنين عليهم السلام في دين الإسلام وفي منهاج الإيمان بشكل أخص وفي دين الإسلام بشكل أعم دورهما أعظم من دور الإمام جعفر بن محمد الصادق والإمام محمد بن علي الباقر، رغم أن دور الأئمة التسعة من ولد الحسين من أتى النبي لا يقايس بأحد علماء الأمة أبدا، دور هو المركز، بل مقتضى حديث النبي علماء أمتي أفضل من أنبياء بني إسرائيل، دور أئمة أهل البيت يعظم دور الأنبياء السابقين لشرف سيد الأنبياء. هذا لا غبار عليه، لكن أقول المقايسة بين دور الحسنين أو دور أصحاب الكساء مع دور الأئمة التسعة من ولد الحسين، دور الخمسة آل العباء آل الكساء حديث الكساء أعظم، وليس هذا مدعى وإنما له شواهد وله بينات مفعمة قرآنية وروائية وتاريخية وعقلية. ملخص الفرق كي نخوض في خصوصيات الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أن دور النبي والوصي علي والبضعة الطاهرة الصديقة والحسنين سلطان الأمة دور في بناء الأركان والأسس وبنوها، سواء أسس وأركان الإيمان الإسلام أو أسس وأركان وبنى الإيمان بنوها. وأما دور الأئمة التسعة صلوات الله عليهم فهم دور في التفاصيل في الدائرة الثانية. لاحظ أنت بناء أو مبنى تريد أن تبنيه، الأسس والبنى والأعمدة والقواعد الأساسية دورها خطير في البناء، بعد ذلك الجدران الأمور النواعم بقية جزئيات وأجزاء البناء لها أهمية، لا أقول ليست لها أهمية، لكن ليست لها أهمية كدور أهمية من البنى والأسس. أصل أصول الاعتقاد بنيت على يد النبي صلى الله عليه وآله، ثم الوصي علي بن أبي طالب، ثم البضعة والصفين. أصل أصول الاعتقاد توحيد لا شرك، أصل الولاية للتمرد والنكول والنكوث على عهد الله وعهد رسوله الولاية، أصل المعاد، أصل العدل الإلهي، أصل لا جبر ولا تفويض، أصل عدم التجسيم، اصل ليس فقط اصل اسس العقائد والاعتقادات، بل حتى اصل اسس الفروع. اصل ان الصلاه لا تترك، اصل الصيام. نقرا في زياره اليومين في وصف ائمه اهل البيت علمونا الصيام، الصلاه والصيام والزكاه وحج بيت الله الحرام وقراءه القران. اصل حجيه القران، أنا ذكرت للأخوة في كثير من يعني اللقاءات العلمية أن قطعية القرآن وحجية القرآن الكريم وكتاب الله العزيز ليست تستند إلى الصحابة، حاشا، هي فوق حجية الصحابة. حجية القرآن للإعجاز العلمي المملوء، أقسام وأنواع الإعجاز العلمي المذكور في القرآن. المفسرين ربما قالوا أربعة أنواع أقسام، بعضهم سبعة، بعضهم أوصل إلى 14. أحد الأجلة الفضلاء من بيت المظفر، كتابه مطبوع في حوزة النجف هنا في القرآن، ويا ليته يجدد طباعته، مجلدين طبع ربما قبل 40 سنة سابقا وكذا، مجلدين يذكر فيه 20 نوعا من أنواع، مو أدلة، كل نوع فيه أدلة إلى ما شاء الله، 20 نوعا من أنواع إعجاز القرآن الكريم. لعل من امتيازات هذا الشيخ المظفر الذي ذكر في هذا الكتاب، خريج النجف الأشرف. على اتحاد حجية القرآن ذاتية فوق الصحابة. نعم، أحد مستندات حجية القرآن وجود العترة الطاهرة. قطعية القرآن وحجية القرآن لا تستند إلى الصحابة أو إلى التابعين أو إلى طبقات المسلمين، تستند إلى الإعجاز الذاتي في القرآن وإلى وجود معلم إلهي ألا وهو العترة الطاهرة. الخمسة أصحاب الكساء ومن بعدهم أئمة الهدى التسعة. لاحظ أصل حجية القرآن، عظمة القرآن بتوصف الخمسة أصحاب الكساء. أصل التأكيد على الصلاة في مقابل بني أمية النزويون الشهويون العربديون الذين يتركون كل فريضة ويستحلون كل محرم. لا، ثبتوا دين الإسلام. مثلا سيد الشهداء عليه السلام، أنا من حسين وحسين مني حسين، في تفاسير عديدة هذه المقولة النبوية المستفيضة عند الفريقين. يعني لاحظ أنت النبي إبراهيم بعث بدين الإسلام، موسى بعث بدين الإسلام، نوح بعث بدين الإسلام، آدم بعث بدين الإسلام، عيسى بعث بدين الإسلام كما ينص على ذلك القرآن الكريم في آيات عديدة لسنا الآن مجال ذكرها. إلا أن الإسلام لم يبقى لا مضمونة بل ولا اسم بعد آدم ونوح، أصبحت وثنية. لا مضمون الإسلام بل ولا اسم، حتى اسم كاسم إسلام بدل إلى وثنية. بعد النبي إبراهيم لا مضمون الإسلام بقى حنيفا مسلما ملة إبراهيم، لا مضمون الإسلام بقى بل ولا اسم، صب أدين الإسلام وحرف إلى الصاب أبدا الإسلام. بعد النبي موسى دين الإسلام أيضا بعث بدين الإسلام وإن كانت الشرائع مختلفة، إلا أن يهوذا هود أتباع النبي موسى إلى اليهودية، أصلا لم يبقى بعد دين الإسلام لا مضمونا ولا اسما. بعد النبي عيسى، النبي عيسى أيضا بعث بدين الإسلام وإن كانت له شريعته الخاصة، لكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا، لكن إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. دين واحد بعث به جميع الأنبياء، دين واحد. نعم، أوحى إليك من الدين ما وصى به نوح وآدم وعيسى وموسى وعيسى إبراهيم وموسى وعيسى لما جرى، دين واحد، الشرائع مختلفة، التفاصيل الجزئية. لكن بعد النبي عيسى بولس حرف أتباع النبي عيسى ونصرهم. يعني الإسلام لا دين لا مضمون ولا اسم. أما بعد سيد الرسول بقي اسم الإسلام وبقي مضمون الإسلام في نهج الإيمان ببركات من الحسين. شوف لاحظ الحسين لم يروى عن الحسين، لكن أصل أساس ثبات كما نقرأ في زيارة أمير المؤمنين وبكثبت الإسلام من عبر التعبير في الزيارة، وإلا لا لكان دين الإسلام بعد سيد الأنبياء يقوض مضمونا ويقوض اسما. إذا كان بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكل لم يتمالك نفسه واندفع إلى الترشيح للرئاسة وانتخابات الرئاسة وكسب الأصوات وما أدري كذا، يا علي قم واندفع كما اندفعوا ليستخفنك حب الرئاسة، أبدا ولا يحرك ساكن. هذا ليس زهد، زهد مقدسين، هذا يسمى زهد إمامة في علي بن أبي طالب. هذا ليس زهد فردي، ليس زهد تقدس، زهد إمامة يعلم كيف يدير الأوضاع. ما تستخف نزوة الكل انهال إلى سقيفة بني ساعدة، يا علي اترك غسل النبي ودع النبي. أعوذ بالله، سيد الأنبياء أعظم الخلق يترك جثمانه هيهات. لتستخفنك يا علي طلب الترشيح والرئاسة أصوات بتروح من عندك، الدعاية الانتخابية بتروح، أبدا ولا يحرك ساكن. هاي الزهد شنو الزهد هذا؟ هذا ليس زهد مقدسين، هذا يسمى زهد قيادة، زهد إمامة، زهد خلافة الله في الأرض. وذكرت للأخوان أن هاي الصفات في علي فسروها بتفسير قيادة مو بتفسير بعد فردي. الإمامة بعد بشري، بعد مجتمعي إلهي وليس بعد فردي. على أي حال، فلاحظ شوف، إذن الإسلام بعد رسول الله ببركة علي، ببركة الزهراء، ببركة دور الحسن والحسين، ماذا صار؟ أصل الإسلام بقى بل ومضمونه بقى، دور الحسنين أساسي وليس دور تفاصيل. لاحظ سيد الأنبياء، هل رؤيت عن سيد الأنبياء أحكام الخلل في الشك عند أحد من المسلمين إذا شك بين الاثنتين والأربعة؟ أبدا لم تروا عنه، حتى عندهم ليس فقط لم تروا عندنا، كثير هم يسائلون في البحوث العلمية عند المذاهب الإسلامية، أنتم أشياء لماذا هذه الأحكام تأخذوها عن جعفر بن محمد الصادق عن الباقر؟ نقول كذلك، كما لم تروا أنتم عن النبي تفاصيل الشريعة، لأن دور النبي ماذا؟ دور الأسس. لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتفي بالتفاصيل لضيع الهداية الإلهية. أصل التوحيد يجب أن يبحث معهم، أما تفاصيل التوحيد تضيع على عامة الناس، ولكان هذا نقل الغرض وخلاف البلاغة وخلاف الحكمة. الآن شبيه أنت شخص يدخل في المدرسة الابتدائية تعطيه تفاصيل تبحث في الماجستير، يصير يعني ضيع على المسألة. في المرحلة الابتدائية تعطيه أسس، هذه الأسس من عظمة تلك الأسس كل مباحث النبوء في البروفيسورية وليدة الأسس الخطيرة. يقال علم الرياضيات بما فيه الهندسة الفضائية، الهندسة بحث الجبر والميكانيكا والهندسة الفراغية والهندسة السطحية والمسطحة والعلوم الرياضية المختلفة، كلها ناشئة من 9 معادلات، كلها أي معادلات؟ الجمع، الضرب، الطرح، شو هاي معادلات ضخمة عظيمة، بذرة يتفتق منها ماذا؟ ها؟ تفتق منها كل علوم الرياضيات، منها العلم النووي، العلم النانو، هذه العلوم برمتها وليدت 9 معادلات. إذن كم خطورة وأهمية 9 معادلات؟ وظيفة النبي جوامع الكلم، الأسس، كما أن وظيفة الخمسة أصحاب الكساء الأسس، بنوا وأثبتوا الأسس. أصلاً إذا نعم قصر المسلمون في أخذ التفاصيل أيضا من الخمسة أصحاب الكساء، ولكن ذلك لا يعني أن دورهم هو دور التفاصيل عمدة، لا، دور الخمسة أصحاب الكساء دور أساسي. لاحظ، أصل باب الجهاد، أصل باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الإصلاح السياسي الداخلي في الأمة الإسلامية، في دين الإسلام إذا زاغت به الأمم، من الذي أسس هذه السنة العظيمة؟ الحسين بن علي، ولا كان يخم يسد يقوض باب الجهاد، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الجهاد حتى الداخلي، الإصلاح الداخلي يقوض برمته. فصل انحراف المسار السياسي عن المسار الديني، أصل من أسس هذا الأساس ليس هو ابتدأ من جعفر بن محمد الصادق، إنما أسسه من؟ الحسين بن علي. أصل فصل مسار الإسلام إذا حرف عن الإيمان، عن مسار الإيمان، من الذي جذره؟ فاطمة بنت محمد صلوات الله عليها. أمر هين هذا؟ قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، بل قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إلى الآن ما فهم عندهم ما هو مسار الإيمان، وهو حقيقة باطن الإسلام، وبين مسار ظاهر الإسلام. الفصل والتدقيق بين ظاهر الإسلام الذي ربما يعم حتى المنافقين، المنافقين مش مسلمين لأنهم ليسوا مسلمين، ولكن مسلمين فقط في الصورة لا في اللب. الحفاظ على لب الإسلام في منهاج الإيمان، من الذي دشن أساسه؟ فاطمة وعلي، الصديقة وأمير المؤمنين. لولا هذا الموقف الذي وقفته بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعدما شاركت أيضا الرسول، يعني كانت فاطمة مستأمنة على حياة الرسول صلى الله عليه وآله، وليس عبط في مصادر حتى أهل السنة، هذه الرواية موجودة، يخاطب النبي فاطمة أم أبيها، يعني كما حفظت زينب سلام الله عليها ودايا الإمامة والرسالة، يعني حفظت حياة زين العابدين سلام الله عليه، كذلك الزهراء في كم موقف حفظت حياة النبي. كيف هذا؟ بحث تفاصيل راجعوها في التاريخ، دور فاطمة لعلي وفاطمة دور مهم في الحفاظ على حياة الرسول، على أصل الإسلام. مع ذلك هذه المشاركة التي أبدوها صلوات الله عليهم في أصل تدشين مسار الإيمان وتمييز وبناء عن ظاهر الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان دور فاطمة وأمير المؤمنين، دور أمير المؤمنين وفاطمة. إذن المطلوب من فاطمة وعلي أما لا أنه يبحث التفاصيل، درجات الإيمان كيف، فروع الإيمان كيف، طبعا بينوها عليهم السلام، وأخذها من أخذ وتركها من ترك، ولكن المطلوب الأساسي المهم منهما عليهم السلام هو أصل أسسي بنيوي. ولو اهتموا بالتفاصيل شبيه بمن يهتم بالتفاصيل ويترك الأسس. أتعلمون هذه الظاهرة الخطرة الانحرافية الذي يهتم بالتفاصيل ويترك الأسس ماذا تسمى في منطق أهل البيت ومنطق الروايات؟ يعبر عنها بالتعمق. التعمق طبعا في اللغة الآن المستعمل ربما طابع إيجابي، لكن في تعمق خاطئ ويسمى بالتعمق، وفي تدقيق هو في الحقيقة ليس تعمق وإن سمي تعمق. التعمق الخاطئ ما هو؟ يعني التدقيق الخاطئ، التعمق الخاطئ أن تركز على التفاصيل وتغفل عن الأسس. يبقى لك أسس، كأنما مهندس يريد أن يبني مبنى يقول النافذة أول نبحث النافذة، نوافذ المبنى كيف، وألوان جدران المبنى كيف، هذا يضحك عليه. أنت الأسس والقواعد والأعمدة أول نظمها هندسيا كيف تكون، كم طابق، كذا كذا، أما تبحث لي في ألوان الجدران. الكثير ربما من الفئات الإسلامية، تيارات المذهبية الإسلامية عندما انفصلت عن أهل البيت عليهم السلام ضيعت ماذا؟ الأسس، وركز على ماذا؟ التفاصيل. حينئذ لا يبقى من الإسلام إلا رسمه، لبه يذهب. لاحظ القرآن الكريم ماذا يشير في هذا المطلب؟ هو الذي ونزلنا عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ماذا؟ لماذا يصفها بالأم؟ يعني يريد يقول الأسس لها خطورة. وأخر متشابهات، يعني هذا بحث الأسس والتفاصيل بحث مهم خطير. الأسس وظيفة من؟ وظيفة الخمسة أصحاب الكساء. الآن إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي لامتيازات الخاصة في الحسن المجتبى. ما هي؟ يعني بعد أن تبين لنا أن دور الخمسة أصحاب الكساء، النبي، سيد الأوصياء، بعد سيد الأنبياء، سيدة النساء، سيدة شباب أهل الجنة، ما هو دور السلطة الأكبر؟ أذكر ظاهرة مهمة في الحسن سلام الله عليه، حسنية الطابع وعظيمة جدا، وفي حدود تتبعي كأنما أغفلها علماءنا الأبرار الكبار رحمة الله عليهم وشكر الله سعيهم، ولكن على كل كما يقولون العلم لا ينتهي إلى جانب، يجب على الأخوة دوما السير، وعلى الجميع يجب أن نتابع المسيرة، لأن علم الله لا ينفد. ظاهرة مهمة في الحسن المجتبى عليه السلام، ظاهرة عظيمة فريدة من نوعها، ما هي؟ أن بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام المهاجرين والأنصار الذين بقوا، وجلهم كما يذكر التاريخ كانوا في معسكر علي بن أبي طالب، ليس في معسكر الشام، في معسكر من؟ معسكر، نعم، معسكر أمير المؤمنين، يعني كانوا في الكوفة ولم يكونوا في الشام. جل المهاجرين والأنصار كانوا في الكوفة، هؤلاء بعد شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الكوفة في اليوم الثاني طوعانية ابتدارا منهم بايعوا الحسن المجتبى. بلا إرغام، بلا تطميع، بلا ترهيب، بلا أي إلجاء، بلا أي ضغط ولا فرض، طوعانية اختيارا إرادة بايعوا الإمام الحسن المشتبه. وهي ظاهرة الآن سنبين كيف ظاهرة عظيمة، هذه عجيبة، يعني عجيبة لا عجيبة، وإنما لها دلائل برهانية بينية عظيمة. لاحظوا هؤلاء المهاجرين والأنصار فضلا عن بقية التابعين والمسلمين بايعوا أيضا الإمام الحسن المشتبه بعد شهادة أمير المؤمنين في اليوم الثاني. هؤلاء أنفسهم بعد 12 سنة من شهادة أمير المؤمنين وبيعة الإمام الحسن، هؤلاء أنفسهم اعترضوا على بيعة عقد معاوية البيعة لابنه يزيد بالضبط بعد 12 سنة، يعني بعد شهادة الإمام الحسن المشتبه بسنتين، بعد أن استشهد الإمام الحسن المشتبه بسنتين بالسم غيلة غدرا، بعد سنتين من شهادة الإمام الحسن المشتبه عقد معاوية البيعة ليزيد إرغاما وترهيبا وتخويفا وإرعابا وتطميعا، مذكورة في كتب التاريخ عند المسلمين، رغم الجو الخانق ورغم الإرهاب والوعيد و أبى المهاجرون والأنصار الذين بقوا أن يبايعوا يزيد. لا استجابوا للتطميع ولا للترهيب ولا للوعيد ولا للتخويف، وأنكروا على معاوية وقالوا كيف تعقدها لابنك فجعلتها وراثية وجعلتها ملكا عضوبا ملكية وجعلتها ملكا كسرويا وقياصريا كملوك القياصرة وكملوك كسرى بعد أن كانت الخلافة الإسلامية، يعني خرجت عن الإسلام ذهبت إلى ماذا؟ إلى حالة الأديان الوثنية الأخرى. إنسان يقف موقف هنا، أنتم أيها المهاجرون والأنصار بايعتم الحسن بن علي المجتبى صبط رسول الله وهو ابن علي طوعانية وبملء إرادتكم واختيارتكم، لن تستشكلوا على أنفسكم بذلك، لم يطمعكم أحد، بالعكس كانت في الحقيقة المؤشرات تدعوهم لعدم مثلا مناصرة الإمام الحسن لو أرادوا الدنيا، لو مالوا إلى الدنيا لكانت المفروض فيهم أن لا يتابعوا ولا يبايعوا الحسن، لأن لا تطميع ولا إرهاب، مسؤولية وفي مجابهة جيش الشام وما شابه ذلك، ومع ذلك بايعوا. كيف هم طوعانية بايعوا الحسن المشتبه صبط رسول الله وهو ابن علي وقبله والده علي بن أبي طالب، ولم يستشكلوا ولم يعترضوا على أنفسهم ولم يسائلوا أنفسهم بأنه عقدوا الخلافة للابن بعد الأب، فلم تصبح وراثية قيصرية أو قياصرية أو كسروية، بل بقت خلافة إسلامية من محض دين الإسلام. العجب، وكيف تعترضون على معاوية عندما يعقد اليزيد؟ هذا تساؤل لابد أن نجيب عنه يا أخوان. هذه ظاهرة أطبق عليها المهاجرون والأنصار والتابعون والمسلمون آنذاك، دال على إجماع الأمة على أن الإمامة هي في بيت رسول الله وآل رسول الله، وإلا كيف نفسر أنهم يجدون بأن هذه الوراثة من علي من الرسول لعلي للحسن اصطفاء وتطبيق لبنود القرآن، بينما يرونها في عقد الخلافة ليزيد بعد معاوية خروج عن القرآن، خروجا عن الإسلام، واتباعا لدولة القياصرة ودين القياصرة، واتباعا لدين الأكاسرة وكسرى. هذه تدل على أن ثقافة المسلمين، ثقافة المهاجرين، ثقافة الأنصار، ثقافة التابعين، ثقافة عموم المسلمين آنذاك التي استلهموها من القرآن الكريم هي تؤدي بهم لعقد البيعة والخلافة لذرية الرسول أبا عن ابن، لأنها ماذا؟ لأنها ليست قبلية وعشائرية، وإنما تحت منطق قول الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آل إبراهيم ليس كآل آل فلان وآل علان وآل نهيان، إنما آل إبراهيم آل عمران اصطفاء. شوف القرآن كيف يربي المسلمين فيفهمونها آنذاك مو الآن. آل هارون في سورة البقرة، آل موسى، آل داود، آل ياسين، يعني آل محمد صلوات الله عليه، سواء قرأت إل ياسين أو آل ياسين، الإل بمعنى آل، كما في سورة الأنفال: لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمه، إل يعني آل رحم. فالقرآن فيه آل ياسين وهو أعظم الآلات في القرآن، أعظم آل لنبي من الأنبياء سلم عليهم القرآن اختص بآل ياسين فقط، لم يسلم القرآن على آل إبراهيم ولا على آل عمران، مع أنه يقول إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، إلا أن السلام فقط لآل ياسين لعظمة آل ياسين. ياسين اسم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. المقصود أن لاحظ هنا آل يعقوب، آل داود، آلات كثير، آل الأنبياء، بيوتات الأنبياء ليست وراثة قبلية عشائرية طينية ترابية جغرافية عنصرية، لا، اصطفائية، ذرية بعضها من بعض، هذه ذراري اصطفاء وليست ذراري قبائل أو عشائر. لاحظ المهاجرون والأنصار والتابعون والمسلمون آنذاك يفهمون من آل إبراهيم ليست قبلية، ليست أكاسرة، ليست قياصرة، ليست وراثة قبلية، ليست رئيس الجمهورية وبعدين ابنه يخلفه، لا، وإنما يفهمون أنها ذرية بعضها من بعض اصطفاء. ففرق بين وراثة الحسن من علي بن أبي طالب وعلي بن أبي طالب من رسول الله عن وراثة يزيد لمعاوية، تلك وراثة قبلية عشائرية غير إسلامية، على غير منطق الإسلام وغير منطق الدين، منطق العشائر، منطق القبليات، منطق التمييز العنصري والجغرافي. أما وراثة الحسن والحسين عن علي بن أبي طالب عن رسول الله بمنطق ماذا؟ بمنطق القرآن، يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هنا القرآن عند تعصب لبيوتات، لا، ولكن هذه مصطفى اختارها الله للبشر، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ذي القربى، قرب النبي، تعصب قبلي من الله لقرب النبي، حاشا، اصطفاء ألفي يعني كل ثروات الأرض إدارتها الحاكمية بيد نظارة قرب النبي. تعصب لا، المقصود منها المطهرون من قرب النبي، لا كل قرب النبي طبعا. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. تعصب قبلي من الله حاشا، إنما هو بيان اختيار اصطفاء من الله. وا كثير من الأوسمة القرآنية في أهل البيت. هذه الأوسمة ألا ترون أسماع المسلمين والمهاجرين والأنصار؟ طبعا نعم ترون. لذلك يجدون من أنفسهم المبرر أن يبايعوا الحسن بعد شهادة أبيه أمير المؤمنين طوعانية، ولا يجدون في ذلك حريجة دينية، بل يجدون في ذلك موجب ديني. ولذلك بخلاف الحال في معاوية ويزيد، هم يجدون في ذلك خروج عن الدين، إحداث في الدين، بدل الدين، قلبها ملك عضوض. لأن هناك حالة بشرية نزوية في بني أمية، أما هنا حالة اصطفاء إلهي في آل رسول الله. هذا دليل دام تاريخي برهاني على أن على إمامة أهل البيت عليهم السلام، تمثل وتجسد في الحسن وموقف المهاجرين والأنصار والتابعين تجاه الإمام الحسن، نشهد في ذلك. وربما ذكرت لبعض الأخوان أن المسلمون المهاجرون الأنصار التابعون عموم المسلمين لو تركوا القرآن وتركوا وتربي وتعاليم النبي الحسن والحسين، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، عندما يسمعون من النبي هذا هذه المقولة، لا تريدهم أن يندفعوا إلى بيعة الحسن بعد أبيه أمير المؤمنين؟ طبعا يندفعون. تربية النبي، تثقيف النبي، تعليم النبي، تعاليم النبي هذه. عندما يقول النبي فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، فاطمة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين، عندما يقول علي مع الحق والحق مع علي، عندما يقول أنت مني منزلة هارون موسى، ألا يندفع المسلمون إذا أزيل عنهم السد والجدار المانع عن الالتصاق إلى أهل البيت؟ ألا يكون القرآن وأحاديث النبي دافع لهم بالالتصاق مع أهل البيت؟ طبعا. لذلك ترى بيعة علي تختلف عن بيعة الخليفة الأول والثاني والثالث. بيعة علي جماهيرية لا حدود لها في الانهيال الشعبي. لماذا؟ لأن لم تكن هناك أحزاب الثقيفة تقف أمام المسلمين، كان تعاليم القرآن وتعاليم الأحاديث النبوية تدفعهم تربيهم على. لذلك أنا أذكر كثيرا للأخوة، في الحقيقة لا طائفية بين المذاهب الإسلامية، الطائفية يخلقها الحكام. الحقيقة هناك حساسية بين الحكام وأهل البيت، ليس بين المسلمين وأهل البيت أو بين المسلمين وبعضهم البعض أبدا. لما؟ لأن أهل البيت عليهم السلام يرمون إفشاء العدل في المسلمين بل في البشرية أجمع، فكيف يتحسس المسلمون منهم وهم يتلون القرآن ليل نهار بمودتهم بتبجيلهم بإعظامهم بإجلالهم، مناقبهم في القرآن بارزة، كيف يتخلى عنهم المسلمون؟ إلا أن يأتي ناصبي، إلا أن يأتي معادي للقرآن فيحول بين المسلمين وأهل. الطائفية مسرحية خلقها الحكام للحفاظ على كراسيهم، استغفالا للجماهير الشعبية من المسلمين عن أن ينالوا عدلهم وحقوقهم، يستغفلونهم. لذلك لاحظوا أنت بني العباس، أليس بني العباس في بني العباس في الحقيقة عندما كانوا يعيشون في عهد بني أمية، نفس هذا المنصور العباسي الذي يسمى منصور أو مخذول العباسي، الذي قاس منه الإمام الصادق ما قاس من الإرهاب ومن العنف ومن الظلم السياسي والفردي، هذا المنصور كان في عهد بني أمية فدوي في تبليغ ونشر التشيع. هذه عبرة يا أخوانا. كان يهاجر البردان، هو يحكي عن نفسه في مصادر التاريخ موجودة، يهاجر حتى أن من تفانيه وفدويته في نشر منهاج علي بن أبي طالب يدخل الشام وحيدا فريدا ويجاهر بفضائل علي، حتى أنهم أشبعوه ضربا إلى حد القتل والمخاطرة. بني العباس في عهد بني أمية كانوا فدائيين لمنهاج أهل البيت، أما ما أن استلموا الحكم ماذا أصبح؟ أعداء أعداء أهل البيت. لاحظوا الطائفية، أنا أريد أفسر الطائفية أخوان. هؤلاء الذين كانوا الشيعة هم بني عباس، عندما استلموا مقاليد الحكم رأوا أن موازين أهل البيت تحاسبهم قبل أن تحاسب من غيرهم، فلا بد أولا أن يعاد الحسين ويعاد الحسن ويعاد علي بن أبي طالب ويعاد جعفر بن محمد ويعاد، كي يستتب لهم الحكم، لأن الحكم على مقاسات أهل البيت صعب مستصعب، صعب مستصعب. خفف الشعار الحسينية، خفف ذكر أهل البيت. لما؟ لأنها كلها محاسبة، لنهدأ عن المحاسبة شيء، لنتصرف كما يروق لنا. صعب المسألة. لذلك الطائفية في الحقيقة هي عبارة عن خلق الحكام فجوة بين تعاليم الإسلام الحقيقية التي ينشرها أهل البيت وبين المسلمين، لكي لا يعوا ولا يستنيروا ولا يتفطنوا ولا يتوعوا إلى حقوقهم. حتى الآن يا أخوان لاحظ كثير من أهل الإسلام الذي ينشر الطائفية في الحقيقة هو يريد أن يستغفل جمهور المسلمين لكي لا يعرفوا ما هي حقوقهم من الحاكم، ما هي حقوقهم في العدالة. تعاليم أهل البيت مؤرقة للحاكم، صعبة. علي بن أبي طالب، من يستطيع علي بن أبي طالب؟ عوفنا من علي بن أبي طالب، يأكل الشعير والجدب وكذا، توصيات لمالك الأشتر، هي صعبة. دع كوفي عنان المسيحي لا أقل يرفعها، ما يخالف. كوفي عنان المسيحي هو يصر على كون عهد علي بن أبي طالب لملك الأشتر نموذج بشري رائق، يقيم مهرجان غدير الخم في منظمة الأمم المتحدة. صعبة تعليم علي بن أبي طالب. أنا شخصيا أخجل من نفسي، أنا أذكر لكثير من المؤمنين توصى علي بن أبي طالب وأنا أول من أخالفه، أحرج، أنا نفسي أحرج. صعب علي بن أبي طالب، ليس بالأمر السهل. الحسن والحسين صعبين، صعبين لأن مقاسات عظيمة. نريد نقايس نفسنا ندان نحن، فلا بد أقل نكتم عليه، نكتم من نورهم، نحجب من نورهم، لأنه إن أفشينا نورهم عامة الناس، عامة المؤمنين سيحاسبوننا نحن قبل أن نحاسب غيرنا. علي بن أبي طالب مقاسات صعبة. لذلك يا أخوان الطائفية في الحقيقة بالدقة هي ليست طائفية، هي عبارة عن مسرحية الحكام في كيفية استغفال الجماهير المسلمين. لذلك تلاحظ أن بيعة علي بن أبي طالب عندما أزيلت الأحزاب وانكشف للناس أن انهالت عفويا الجماهير وبيع في بيعة علي، بينما في السقيفة كانت لا كتل ولوبيات هي التي تفرض القرار، مو عفوية شعبية. لندرس التاريخ بعمق سننا عفوية شعبية في عقد رئاسة لم تحدث إلا لعلي والحسن والحسين بعدها. الحسين أيضا بويا ترى، ولعلمك في المصادر التاريخية كتب أهل الشام أكثر من كتب أهل العراق. مصدر عندي مصدر تاريخي يحتج به الحسين عليه السلام ابن علي حتى على الحر. قدم ذكر كتب أهل الشام أكثر من كتب أهل العرب في بيعة الحسين بن علي. أي نعم موجود، ذكره كتاب كلمات الحسين في الكتاب الآن موجود في موسوعة السيدية كلمات الحسين، ذاكر المصدر التاريخي بالضبط، كتاب اسمه كلمات الحسين ذاكر المصدر التاريخي القديم. فالمقصود يا أخوان عقدوا، لذلك الكوفة كانت بيد الحسين 6 أشهر 4 أشهر بيد مسلم بن عقيل، حتى البصرة إلى حد ما وهي حكومة الإمام الحسين، وربما التاريخ لم يكشف عنه الحقيقة، أيضا سيد الشهداء استلم الحكم بهذا المال، لكن عفوية شعبية سلمية، انتقال للسلطة بشكل سلمي بأصدق ما يكون بأحق ما يكون، انتقلت بأسلوب سلمي لعلي وبأسلوب سلمي للحسن وبأسلوب سلمي للحسين، ولن تجدها في غيرها البيت لأن أسلوبهم سلمي. ولن تجد في التاريخ وصول للسلطة سلمي بملء اختيار شعبي في البشر منذ آدم إلى يومنا وإلى يوم القيامة غير عند أئمة أهل البيت، كما يقول جعفر بن محمد الصادق ولايتنا بالحكمة بالسلم بالوفاء بالفضائل لا بالدم أبد، لا بالعفو لا بالسيف، عفوية. المقصود يا أخوان هذه ظاهرة عظيمة في الإمام الحسن، وهناك ظاهرة أخرى وإن لم يسع الوقت أذكرها فقط نبذة دقيقة واحدة في الإمام الحسن المجتبى كيف تأسيسه، هذا تأسيس في الإمام الحسن سلام الله عليه. تأسيس آخر مهم عظيم في الإمام الحسن بناه وشيده المجتبى سلام الله عليه، ألا وهو أولوية بنى الإيمان. يا أهل الإيمان، أولوية بنى الإيمان على بناء ظاهر الإسلام الممزوج بشوب مختلط، وفي هذا حديث طويل إلا أنه فتح الباب يسمونه علم التدبير في الأديان داخل منطقة بناء حضارة الإسلام وحضارة الإيمان. كيف؟ هناك علم التدبير والترجيح والتقديم والتأخير، لا يكفي أنك تقيم عودا للإسلام ومختلط، بينما تترك خالص بنى الإيمان متروكا. وكثير من أهل الإيمان للأسف هذه السنة العظيمة من المجتبى لم ينتهجوا فيها بمقتضى الولاية للإمام الحسن المجتبى هذا الأصل العظيم، والحديث طويل في هذا الأصل. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. طبعا. يعني قبل قال معاوية. يعني إذا الأثر اسم معاوية يتضح الأول.